أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا ذكرنا عن الإسراء والمعراج وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء رحلته من مكة إلى بيت المقدس صلى في أماكن كان فيها الأنبياء للتبرك. Donc on a vu que le prophète dans l'Isra et le Mi'raj il a voyagé de la Mecque, on voyage de la Mecque à Beit al-Maqdis. Il a fait la prière dans des endroits où il y avait le prophète pour le baraka. Ça veut dire que c'est permis de rechercher la baraka. ثم عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إمام بكل الأنبياء لأنه هو سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء وهم كلهم مسلمون صلى قدمه جبريل فصلى بهم إماما كل الأنبياء أحياهم الله سبحانه وتعالى إلا عيسى اللي هو مازال حي في بيت المقدس إذن هناك المسجد الأقصى يعني هذا الموجود الآن صلى هناك النبي عليه الصلاة والسلام donc il a dirigé tous les prophètes de Adam jusqu'à Isa Dieu les a ressuscités sauf Isa qui est déjà vivant et Jibril l'a devancé l'a avancé pour qu'il les dirige pour montrer que c'est donc le meilleur des prophètes عليه الصلاة والسلام aussi et c'était المسجد الأقصى المسجد الأقصى هذا كان قالوا العلماء يعني بناه آدم بعد مسجد بعد الكعبة بأربعين سنة ثم جدد بناؤه لكن المسجد الأقصى هو اللي مقابل هذا قبة الصخرة هناك اثنين مقابلين قبة الصخرة هذيك فيها يعني تحتها صخرة وفي قبة ذهبية هذه هو المسجد الأقصى هو اللي مقابل في قبة خضراء خضراء يعني أخضر غامق كما نقول نحن بالعامية دونك سي المسكية الأقصى سي سيل كي يا دو موسكي ان فيت دون ليسبلاناد يا موسكي كي دوم دي روشي باسكو يا الروشي و en face, il y a cette mosquée-là en question, qui est Masjid al-Aqsa. Et donc, il a eu lieu que Jibril a été le Nabi, alayhi sallatou wa sallam, avec un casse de laban et un casse de khamr. Khamr, c'est-à-dire khamr al-Jannah, disent les ulama. Bien sûr, il n'y a pas de l'insan qui pense que Jibril est venu au Rasoul avec khamr al-Muskir. جبريل لم يأتي للنبي بشيء هذا النجاسة إنما خمر الجنة خمر اللذة للشاربين خمر الجنة لذيذ فاختار النبي اللبن فقال عليه قال له جبريل تمسكت بالفطرة اخترت يعني تمسكت بالفطرة يعني في علامة هذا اللبن هو نحن اللبن هو في اللغة العربية اللي يسموه نحن الحليب يسمونه لبن في العربية الفصحى واللي نحن نسموه بالعامية البن هو اللبن الحامض يسموه لبن حامض دونك جبريل à un moment il lui a ramené aussi un verre de lait et un verre de la boisson du paradis en fait الخمر ça s'appelle mais ici il est pas il faut pas croire que c'est le vin parce que ça a le même nom en arabe الخمر La boisson du laitieuse dans le Coran du paradis s'appelle Khamr. Et la boisson qui est enivre s'appelle Khamr aussi. Mais bien sûr, Jibril ne va pas ramener une impureté au prophète. Donc il n'est pas permis de croire qu'il lui a ramené cette impureté, mais il lui a ramené la boisson délicieuse du paradis. Mais quand même, le prophète il a choisi le lait et que c'est quelque chose qui indique la religion, c'est une connotation pour la religion. Il a choisi le verre de lait, le prophète alayhi salatu wassalam. إذن ثم عرج بالنبي على مرقات. مرقات هذه مثل السلم فيها درجة فضة ودرجة ذهب. Donc après il est monté sur quelque chose qui est comme une échelle avec une marche en or, une marche en argent pour le voyage à travers les cieux. Bien sûr ça c'est un miracle parce que ça a été fait en peu de temps, sinon c'est des de plusieurs millikilomètres. يعني هو معجزة لأنه في وقت قصير وهي ما بين الأرض والسماء 500 سنة. 500 سنة كثير. مسيرة 500 سنة يجيو تقريبا أكثر من 100 مليون كيلومتر. وبين السماء وسماء 500 سنة. وعرض السماء 500 سنة. وكل سماء لها باب، لأنه في الحديث ورد أن يطرق الباب فيفتح الخازن الموكل بباب الجنة بباب السماء. إذن فهذا معجزة لأنه في وقت قصير. Donc c'est un miracle parce que c'est en peu de temps. Parce que entre le ciel et la terre il y a 500 ans. Et 500 ans, nous dirons plus d'un million de kilomètres à peu près. C'est la distance de marche de 500 ans. Et entre chaque ciel et un autre, il y a 500 ans de marche. Et l'épaisseur de chaque ciel est 500 ans. Donc on voit, tellement il est loin, on ne voit pas le premier ciel. Parce que le ciel, c'est des corps solides. Même bord de sa main, là, là, là, il y a jism, salb. Donc il y a un ange qui est chargé de la porte. Dans le hadith, à chaque fois qu'il frappe le prophète Jibril, il y a un ange qui ouvre. Et il a traversé les sept cieux. Il est revenu à la Mecque avant l'aube. Avant l'aube. Il est parti la nuit, il est revenu avant l'aube. يعني بدأت في الليل الإسراء ورجع قبل الفجر. لهذه معجزة. يعني نحن نصدق بهذا لأنه هذا هو جائز عقلا، هذا شيء جائز يقبله العقل، لكن مخالف للعادة. فرق الجائز وبين الذي لا هو مخالف للعادة. إذن الجائز المخالف للعادة يعني يكون جائزا كذلك. Donc c'est quelque chose bien sûr extraordinaire, mais on l'a précisé, c'est une chose possible. Possible selon la raison. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais possible selon la raison. Voyage d'un endroit à un autre en un instant, c'est le possible rationnel. C'est pour ça avant ils enseignaient cela. Ils enseignaient le possible et l'impossible obligatoire. Donc ils enseignaient ça aux débutants, vraiment. Parce qu'il y a des gens, ils renient des choses comme ça, tellement, en fait, parce qu'ils n'ont pas la compréhension qu'il faut, ils vont se moquer, ils vont dire, ah, c'est quoi ces choses-là. Même des gens, on voit des gens même d'origine arabe, ils font soi-disant des conférences et ils renient ces choses-là parce que, en réalité, c'est des gens ignorants, ils n'ont pas appris les règles qu'ils apprenaient avant aux débutants, le possible, l'impossible et l'obligatoire rationnel. إذن يعني بعض الناس جهال ينكرون هذا لأنه جاهل. سيدنا إبراهيم رماه في النار ولم تحرقه. هذا شيء خارق للعادة لكن يسمى جائزا عقليا. النار جسم تحرق أو تكون باردة أو غير ذلك، هذا بمشيئة الله. سيدنا إبراهيم لون جيتي دون الفو لا با بويلي، سي إكسترا أوردينير. الفو سي أن كور il admet de brûler ou d'être froid ou chaud selon la volonté de Dieu. Donc ça s'appelle le possible rationnel. أنه يعني يسافر من مكان إلى آخر في لحظة هذا جائز وهذا موجود حتى عند الصالحين الناس اللي تسمع قبل اللي عاشوا في البلاد يقول لك أهل الخطوة معروف يكبروا في البلاد يعرفوا يسمعوا من الصالحين في لحظة يكون يصلي في مكة موجود هذا وهذا حصل أهل الخطوة الناس تتعلق تفهم الدين شوي تفهم هذا لأنه هذا مشيئة الله الله قادر أنه في لحظة تكون في بقعة أخرى يجعلك في مكان آخر إذن نحن نصدق ونؤمن بهذا لأنه هذا أمر يسمونه جائز قبل في المغرب العربي علموا ابن عاشر أول كتاب ابن عاشر ماذا يبدأ أول كتاب هو عالم مدفون في فاس يعلموا فيه في الزيتونة في الجزائر في الزاويات وفي المغرب في قراويل أول كتاب يقول وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وقف أو وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحسر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز هذا يعلموا فيه 7 سنين في الزيتونة قبل في المغرب في تونس الجزائر يعلمهم هذا يتعلم هذا يفهم يولي يصير مناقش لأنه كل أحكام الدين موافقة للعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أما بعض الناس قرأوا الفلسفة وكذا يولي يناقش أمور الدين يتمسخر يعني بعض الناس يقول ما نصدقش الجن هذه وكذا خرافة يصدق شيء ذكره الله في القرآن ليس مسلم الله ذكر في القرآن سورة الجن الله قادر جعل المخلوقات تراك وأنت لا تراها الناس تبدأ حول الميت يجي عزرائيل يأخذ الروح والناس لا تراه وراء الميت يراه يعني اللي مش يموت يشوف عزرائيل جاي نوك Donc, bien sûr, la personne doit croire aux choses confirmées dans le Coran, parce que renier cela, c'est de la méfiance. Et les gens, ils vont renier parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas compris du fait qu'ils n'ont pas appris les choses de base. Donc, on a dit un exemple, dans le Maghreb, par exemple, j'ai enseigné un livre de base pour les débutants, il s'appelle Metn Ibn Asher. C'est un savant, il est enterré à Fès, au Maroc. Mais ça, elle a été enseignée au Maroc, en Algérie, en Tunisie, jusqu'à maintenant. Le livre, il commence, le début du livre, il commence par quoi? Il commence jugement rationnel. Et ça, c'est enseigné, par exemple, à 7 ans. Dans les 7 ans environ, il commence à prendre des cours sur ça. Jugement rationnel. Il se divise en 3, il dit ça en poème, en fait. L'obligatoire, l'impossible et le possible. Ils apprennent ça comme ça, parce que les savants, pour que la personne protège la religion... Parce que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Comme ça, il ne va pas douter sur les choses citées dans le Coran, comme certains. Ils vont renier, par exemple, l'existence des djinns. Alors le Coran confirme les djinns. Et c'est quelque chose de possible. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Donc ainsi, donc on a dit le prophète il a voyagé. Donc ça c'est important. Parce que si les gens qui n'ont pas appris, il peut, Shaitan, venir faire le waswas, il va renier ces choses-là, ou faire douter. Il y a Shaitan, waswas. Il chaque l'insan. Allah قال, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا أَيْ لَمْ يَشُكُوا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Donc le croyant, c'est ceux qui croient messager et qui n'ont pas douté. Donc on croit en cela. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد في السماوات واستقبله الأنبياء. Donc il est monté dans les cieux, des prophètes l'ont accueilli dans chaque ciel. ووصل إلى رأى سدرة المنتهى شجرة عظيمة يغشاها يعني فراش من ذهب شجرة كبيرة تبدأ من السماء السادسة وتمتد إلى السماء السابعة. Donc il a vu un arbre immense qui commence au sixième ciel et s'étend au septième ciel. Donc qui s'appelle Sidrat al-Muntaha et elle est parsemée de papillons d'or. إذن ورأى الجنة ورأى أكثر أهلها الفقراء. وقال عليه الصلاة والسلام يعني أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة سنة طبعا على حسب الأعمال على حسب الأعمال إذا كان غني يعني كما بعض الصحابة كان عنده مال بزاف ولكن كان تقي كذا سيدنا عثمان ويسر في وجوه البر هذا يعني بطبع الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام من أبطى بعمله لم يسرع به نسبه ورأى الحور العين نساء الجنة وغير ذلك إذن دخل الجنة ولكن لم يدخل النار قال اطلعت على النار قال دخلت الجنة وما قالش دخلت النار قال اطلعت على النار فرأى أكثر أهلها النساء طبعا هذه بالعموم بالعموم لكن طبعا في الإسلام لا يجوز نعم يعني يعني إنسان يقول أحكام هكذا من عندي رأيه يقول أكثر أهل النساء معناه كثير النساء يعني مش معناه الكل بصفة عامة ليس بالإطلاق قال العلماء يسب كل النساء يكفر يسب كل النساء يكفر لأنه هناك نساء صالحات مذكورة في القرآن وغيرها في الحديث كمريم وآسيا كما أنه يسب كل الرجال يكفر لأنه ما أن الرجال الأنبياء غير ذلك. Donc le prophète il a dit qu'il est rentré au paradis mais il a pas dit qu'il est rentré en enfer. Il a dit qu'il a vu l'enfer. Donc le paradis il est rentré mais l'enfer il n'est pas rentré. Il a vu. Donc le paradis il a dit qu'il a vu la plupart. C'était des pauvres. Bien sûr quand tu dis pauvre ici avec les actes. C'est pas parce que quelqu'un il est pauvre il rentre au paradis. Il se peut qu'il soit pauvre il est mécréant. Donc il se peut qu'il soit très riche il est bon musulman. Bon pratiquant. Donc là il faut savoir donc, qu'il y a des explications à ces hadiths là. Et ça veut dire là, c'est en général que la plupart des gens du paradis, c'est des pauvres, en général. Ça veut dire parce que beaucoup de gens, le bien matériel les détourne. Le bien mondain, beaucoup, il les détourne. À cause du pouvoir, l'argent, beaucoup, par exemple, à l'époque du prophète, ne sont pas convertis à cause du pouvoir et l'argent. Et il y en a, ils vendent leur religion à cause de l'argent, comme il a dit le prophète dans le hadith. Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض إن الدنيا قليل وهذا موجود بعض الناس مجرد فلوس يهز الناس للكفر يهز الناس يوم الأحد يعبدوا غير الله هذا كفر يعني على الحرام حرام إذا تدي واحد سارق أنت تسوق التوموبيل يقول لك ماشي باش نسرق دار امك تديني بالطوموبيل تقول له هات الدراهم نديك خدمه هذه الناس ايش يقول لك خدمه يجيك واحد يقول لك باش نقتل خوك اديني انت تخدم اديني بالطوموبيل اعطيك الدراهم تقول له لا خدمه هاي نمشي معليش لا تقول له كاينش منها هذه شنو تحكي اذا كان قتل النفس والزنا اقل من الكفر اليس واحد قتل مية والله اغفر له والزانية تخدم زانية وربي يغفر لها اللي اعطت الكلب يشرب مسلمة فما بالك شرك إذا كان ما تهزش واحد للزنا، واحد يقول لك مش نزني بوحدة من عائلتك تركبني، تهبل عليه ربما تقتله في البلاس. مع أنه الزنا أقل، الرسول قال المسلم يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق. كيفاش تدي واحد يعبد الله ويقول الله ثلاثة وكذا وتقول خدمة؟ بعض الناس يعني ما عارف شيء من الدنيا، ما فهم شيء. أما كي تحكي له هكي يفهم. برشا ناس تقول له آه، يقول لي والله صحيح كذا، في اللوم يفهمش. تقول له حرام تدي واحد للكنيسة باش يعمل كفر، يقول له كيفاش خدمة؟ تقول له بلا، إذا يجي واحد يقول لك باش نمشي نزني بنتك مثال، يقول لك آه كيفاش؟ آه واش تحكي؟ يقول له مالا الزنا أقل من الكفر. أليس الزنا أقل من الكفر؟ أقل من قتل النفس التي حرم الله، وقتل النفس التي حرم الله أقل من الكفر. أيضا الرسول قال يبيع دينه لعرض أن الدنيا قليل. بعض الناس غير باش تعدى في التلفزة يقول الكفر، فرحان قدام الكاميرا وراهم ناس سولوهم وقت قال النجم تمسخروا بالرسول، قالوا ايه فرحان قدام الكاميرا قال الكفر، مجرد فارح بأمر دنيوي باش الناس تصفق له، وقع في الكفر هذا. إذن معنا يقول لكم آه قدام، إذا إنسان يزني قدام الناس ولا قدام الكاميرا مو زينة، كفر قدام الناس كفر يتسمى. يعني الناس جهال يعني عجيب وغريب. إذن فإنسان يعني هذا من علامات الساعة، إنسان ينتبه حتى ما يقعش في الكفريات اللي هي من أجل المال. لهذا قال رأيت أكثر أهلها الفقراء. بالطبع الإنسان يرجع الإسلام بالشهادتين إذا وقع في هذا. Donc on a dit que le prophète il a vu que la plupart des gens du paradis c'était des pauvres. C'est de manière générale on a dit, parce que les biens mondains, beaucoup de gens à cause des biens mondains ils font le haram, même dans la mécréance. Il a dit le prophète parmi les signes de la fin du monde, il y en a ils vendent leur religion pour un bien minime, il y en a juste pour un pouvoir, un peu d'argent, hein, un peu d'argent il va emmener les gens à faire la mécréance. Et dans l'islam, aider au péché, c'est un péché. Si quelqu'un il te donne de l'argent et te dit, je vais tuer ton frère, tu vas aller dire, non, je travaille, ok, c'est bon, c'est un travail. Parce qu'il y a des gens, il y a des harams, tu dis, non, c'est pas bien, tu dis, travail. Donc, aider au péché, c'est un péché. Aider la mécréance, c'est de la mécréance. Emmener quelqu'un dans un lieu, il va adorer autre que Dieu, c'est de la mécréance. Donc, si quelqu'un, il n'aide pas à faire la fornication, il n'aide pas à tuer son droit, que dire alors là, alors que ces péchés là c'est pas de la mécréance, c'est des grands péchés. Dans le hadith le prophète il dit le musulman il va au paradis même s'il a forniqué tant qu'ils seront pas licites, et celui qui a tué plein Dieu lui a pardonné, etc. C'est des grands péchés, mais la mécréance c'est encore pire. Donc emmener quelqu'un à faire la mécréance même pour l'argent c'est de la mécréance, comme il a dit le prophète, il y en a ils vendent leur religion pour un bien minime. Bien sûr, celui qui tombe dans la mécréance, il ne revient à l'islam qu'en prononçant les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an kulli daa', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillah Rabbil Alameen.